อะไรทิ้งนั่งก็เลยใช่เหรอนั่นเหรอيعني لو أن رجل أو امرأة حلف أو حلفت أن يذهبوا إلى الخمارة مثلا أو إلى السينما، هذا يعني هو المثال لما سألت عنه؟ لا، هذا ليس من لغو اليمين، هذا عليه كفارة يمين. لكن لغو اليمين هو ما يعتاده الناس لما واحد يقول للثاني ولا تأكل ولا تشرب، هذا يقول لا ولا ما بشرب، لا أنا شبعان. لغو اليمين هو الذي لم يعقد اليمين في قلبه، أما إذا عقد اليمين في قلبه فهو في حالة من حالتين، إما أن يكون الحنث في يمينه خيره فعليه أن يحنث وأن يكفر، وإما أن يكون بقاؤه على يمينه فهو الواجب عليه. فمن حلف على معصية فلا شك أنه لا يجوز له أن يأتيها، ولو أتاها فهو آثم مرتين، المرة الأولى أنه عصى الله، والمرة الأخرى أنه حنث في يمينه. واضح الجواب؟ واضح. طيب، عدم